الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الخطاب هنا قيل إنه لمن حضر عند الميت، وليخشى أن يأمر الله عز وجل من حضر عند الميت في حال احتضاره أن يوجهه إلى الخير وأن يسدده، سواء في الوصية وبكل خير، يسدده في وصيته فيما يعني يجعله من جعل الثلث مثلا أو غير ذلك. والقول الثاني أن هذا خاص بأولياء اليتامى، هذا خاص بأولياء اليتامى الذين يتولون اليتامى بعد موت آبائهم. فقال الله جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. وكلا القولين محتمل، يحتمل أن المراد به من حضر عند الميت سواء كان من الأولياء أو غيرهم، فإنه مأمور أن يتقي الله في ذرية هذا الميت، وأن يوجه ويسدد هذا الرجل المحتضر الذي حان به الموت إلى ما فيه الخير، الخير إلى ما فيه الخير له ولذريته. كما أنك أنت أيها الحاضر عند الميت لو تركت ذريتك الضعاف الصغار من بعدك لخشيت عليهم وخفت عليهم، وهذا شيء جبلي، أن الإنسان يخاف على ذريته لما يتذكر حال أطفاله الصغار ما يعرفون شيء، يعني يفكر أنه ماذا سيحصل لهم بعد موتي، وإن كان الله سبحانه وتعالى متولي شؤون الخلق، لكن هذا لا شك أنه يحصل في نفس الإنسان لما يتذكر الذرية الضعاف، ضعفاء صغار أطفال ما يعقلون شيء ولا يفهمون شيء، لو جاءه الأجل كيف سيكون أمرهم من بعده؟ فالله جل وعلا يذكر العباد بهذا الأمر: فكما تخشى على ذريتك الضعاف الصغار من بعد موتك، فلتخشى على ذرية هذا الرجل الآن الذي حضره الأجل فتسدده لما له فيه الخير هو وذريته. وإن كان الخطاب لأولياء اليتامى فيقال لهم: أيها الأولياء اتقوا الله في أولاد هذا الميت وذريته الضعفاء، وتذكروا لو كنتم مقامهم فإنكم ستخشون على ذريتكم الضعاف، ألا فلتتقوا الله في أولاد الناس أو في أولاد الآخرين. والآية محتملة للأمرين، بل هي لا شك يدخل فيها من كان حاضرا عند الميت. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، ضعافا يعني صغارا ضعفاء عن إدراك المصالح، جلب المصالح ودفع المضار، ما يحسنون شيئا لصغرهم، خافوا عليهم. طبيعة الإنسان يخاف على ذريته من بعده خاصة الصغار. قال: فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يتقوا الله في جميع أمورهم، يسددونه للصواب إن رأوه أراد أن يوصي بوصية كبيرة أو الثلث مثلا والذرية ضعفاء والمال قليل، يقول: لا يا أخي، اجعل الوصية الربع، اجعلها أقل من الربع. يتقوا الله في المقام الذي هم فيه، إن كان أمرا له بالوصية أو أمرا له بزيادة الوصية أو بإنقاص الوصية أو بغير ذلك. يتقوا الله، وتقوى الله هي ملاك الأمر، يتعامل مع الموقف الذي هو فيه بما يناسبه. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. القول السديد قيل هو قول يعني توجيهه، يقول له: يا فلان يكفي أن توصي بالربع. رجل ما أوصي يقول: يا فلان بارك الله فيك، أوصي بكذا، لا تذر ورثتك فقراء. وقال بعض المفسرين هو أن يقول له: قل لا إله إلا الله عند الاحتضار. قالوا هذا هو القول السديد. ولا شك أن من حضر عند الميت مأمور بهذا كله، مأمور بأن يلقنه الشهادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وكذلك مأمور أنه يسدده ويصوبه في وصيته، فيما يوصي به بعد موته، فيما يتصدق به، فإن رآه أكثر وأحرم الورثة يسدده إلى أن يخفف، وإن رأى منه أن المال كثير فما أوصى بشيء أو أوصى بالقليل يسدده إلى ما يراه صوابا. قال جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا بيان عقوبة أكل أموال اليتامى عن طريق الظلم، والظلم هو وضع شيء في غير موضعه، ولهذا لو كان أكل مال اليتيم لأنه ولي وهو فقير فهذا لا يعد ظلما، هذا لا يعد ظلما كما مر معنا، وإنما الظلم وضع الشيء في غير موضعه. إنما يأكلون في بطونهم نارا، يأكلون في بطونهم ما يكون سببا لأن يعذبوا بالنار يوم القيامة، وجاءت في بعض الآثار أنهم يعذبون في النار في بطونهم، نعوذ بالله من ذلك. وسيصلون سعيرا، سيدخلون نارا مستعرة تستعر بهم وتحرقهم، وكل هذا دليل على خطر أكل أموال اليتامى ظلما، فمن ولاه الله على يتيم فليتق الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل أموال اليتامى. وأيضا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحرج مال الضعيفين المرأة واليتيم، يعني أجعله في حرج لا تأكلوه ولا تعتدوا عليه. وهذا من حفظ الله عز وجل للناس ولجميع طبقات المجتمع، لأن المرأة قد يأكل الرجل مالها، واليتيم الذي لا يدري قد يأكل وليه ماله، فتوعد الله بهذه العقوبة فهو من كبائر الذنوب. ثم قال جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الآية والتي تليها وآخر آية في سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، هذه آيات الفرائض في القرآن. هذه الآيات الثلاثة التي ذكرت فيها المقادير الأنصباء ونصيب كل وارث، فهذه آيات الفرائض، ولهذا اشتملت سورة النساء على آية الفرائض. والفرائض علم شريف يتعلم وليس بالصعب، لكن يحتاج إلى عناية بضبط مصطلحاته. وقد جاءت في بعض الآثار أوردها المؤلف، أورد حديثين لكن كلاهما ضعيف، لكن لا يقلل من أهمية علم الفرائض، لأن علم الفرائض يحتاجه الناس كلهم، ولفضلها اعتنى الله بها في كتابه ولم يترك قسمة المواريث لا لملك مقرب ولا نبي مرسل، تولاه بنفسه جل وعلا. وقد أورد ابن كثير بعض الأحاديث مثل: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل، آية محكمة وسنة قائمة أو فريضة عادلة. لكن الحديث فيه ضعف. وأورد أيضا حديث أبي هريرة: يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإنه نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شيء ينتزع من أمتي. أيضا الحديث فيه ضعف، أو الحديث ضعيف، لكن لا شك أن علم الفرائض مهم، وأنه ينبغي الإنسان أن يتعلم، لأن علم الفرائض وقسمة المواريث فرض كفاية، فإذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإن لم يكن هناك أحد يقوم بقسمة الفرائض يأثم الجميع. قال الله جل وعلا: يوصيكم، هذا قال كما قال بعض العلماء، قال هذا دليل على أن الله أرحم بالولد من والده، ولهذا وصف الوالد رغم شفقة الوالد ورحمة الوالد التي في قلبه لولده وصاه الله جل وعلا على أولاده، لأن الوصية هي العهد الشديد المؤكد. يوصيكم الله في أولادكم. الأولاد يشمل الذكر والأنثى، وإن كان العرف بعض الناس يقال عنده ولد عنده بنت يجعل الولد للذكر، لا، الولد في أصل اللغة وعرف القرآن والسنة أن الولد يطلق على الذكر والأنثى، هو ظاهر الآية هنا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا إذا كان الأبناء، إذا كان أبناء ذكور وإناث يأخذ الذكر ضعفي ما تأخذ الأنثى، أو تأخذ الأنثى نصف ما يأخذ الذكر. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذه القاعدة مضطردة في جميع العصبة، العصبة كلهم الذكر يأخذ ضعفي ما تأخذ الأنثى، والأنثى تأخذ نصف ما يأخذ الذكر، إلا في الإخوة لأم، الإخوة لأم يستوي الذكور والإناث، وسيأتي إن شاء الله. قال فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. الأولاد إما أن يكونوا إذا مات الميت يترك أبناء أولادا ذكورا وإناثا، فهذا المال يكون بينهم بعدما يعطى أصحاب الفروض استحقاقهم، يكون الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وإما أن يكون الموجود ذكور فقط، فهؤلاء يأخذون المال كله، يعني لو كان واحد يأخذ المال كله إلا أصحاب الفروض، إلا الأب والزوجة والأم، والبقية كلهم يحجبهم، فهذا يسمى عصبة بالنفس. الحالة الثالثة أن يكون الورثة بنات، والبنات ثلاث حالات، إما أن تكون واحدة فلها النصف، وإما يكون ثلاثا فوق اثنتين فلهن الثلثان، وأما يكون اثنتين فاختلف العلماء في الاثنتين، فجاء عن ابن عباس أنه يجعل اثنتين مثل الواحدة، الاثنتان يشتركان في النصف، والجمهور يقول لا، الاثنتان كالثلاث، وهذا هو القول الصحيح لأدلة عدة. أولا للحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد أن امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنه جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن سعدا استشهد معك يوم أحد، فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه خيرا، ثم قالت وإنه مات وترك مالا، وإن عمهما يعني إنه مات وترك بنتين ولهما مالا، وإن عمهما يريد أن يأخذ مالهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتظري، ثم نزل عليه الوحي يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي ابنتي لعمهما، قال أعطي ابنتي سعد الثلثين، أعطي ابنتي سعد الثلثين، إذن الثنتين مثل الثلاث، وأعطي أمهما الثمن وما بقي فهو لك. إذن هذا نص في محل النزاع، قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الجمهور قاسوه على الأخوات، على الأختين، في آخر آية من السورة الله جل وعلا يقول يستفتونك قول الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك وليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فقاسوا البنتين على الأختين، قالوا إذا كان الأختان مع أنهما أبعد من الميت يأخذان الثلثين، فكيف بالبنتين اللتين هما أقرب إلى الميت من الأختين؟ وهذا هو القول الصحيح أن الأختين يأخذن الثلثين كالثلاث. قال جل وعلا وإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت واحدة فلها النصف، يعني إذا كانت البنت والوارثة واحدة لها نصف المال، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، إن كان الميت له ولد، المراد بالولد الذكر أو البنتين فصاعدا، لأن الواحدة يأخذ الأب معها السدس فرضا ويأخذ الباقي وهو السدس تعصيبا. فإن كان مع الأبوين ولد للميت ذكر أو أنثى أو ذكر وأنثى فإن الوالدين يقتصران على السدس، لكل واحد منهم السدس. لكن إن كان الفرع الوارث أولاد الميت ليس له إلا بنت واحدة فإنها تأخذ النصف، والأب يأخذ السدس فرضا وأمه تأخذ السدس فرضا ويبقى سدس يأخذه الأب تعصيبا، لأن الأب عصبة، الأب عصبة. قال نعم، وإن كان فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، يعني استقل الوالدان بالمال، مات ولم يترك إلا أباه وأمه. في هذه الحالة الأم تأخذ الثلث والباقي وهو الثلثان للأب. قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وهذا دليل أن الإخوة إذا كانوا جمع، إذا كانوا اثنين فما فوق، يحجبون الأم من السدس، من الثلث إلى السدس. طيب يأخذونه أم لا؟ لا ما يأخذونه، لأن الأب موجود، الأب يحجب الأخوة. إذا ما استفادوا شيئهم إلا أنهم أحرموا أمهم السدس، لكن قول الشارع حكيم، أعطوه لأبيهم، لأن الذي يقوم بالنفقة هو الأب، هو الذي يتحمل العبء. فالحاصل أن الإخوة إذا كان جمع من الإخوة فإنهم يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس، سواء ورثوا معها أو لم يرثوا، لكن الإخوة يحجبهم الأب ولا يرثون معه. إيش؟ وإن كان إيش؟ حتى الإخوة لأم كذلك، الإخوة سواء كانوا من الأبوين أو من أحدهما يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. قال جل وعلا فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. طيب ألخص حالات الأبوين. حالة الأبوين إما الانفراد بالمال، فإذا انفرد بالمال الأم تأخذ الثلث والباقي للأب. الحالة الثانية أن يكون معهما، أن يكون معهما جمع من الإخوة، ففي هذه الحالة تأخذ الأم السدس والباقي كله للأب، زاد نصيبه. الحالة الثالثة أن يكون معهما أبناء للميت، فإن كان معهما أبناء للميت أيضا يأخذان السدس، إلا في حال واحدة يزيد نصيب الأب، إذا كان الوارث بنت واحدة يأخذ الباقي تعصيبا وهو سدس. والحال الرابعة أن يكون معهما زوج أو زوجة، فهنا جاءت مشكلة جديدة، لأنه لما جاءت الزوجة معهم أو الزوج نعطي الزوج النصف، كم يبقى؟ يبقى النصف. لو أعطينا الأم الثلث ما يبقى للأب المسكين إلا السدس، وهذه اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. أرجحها طلب الاختصار أن المال الباقي بعد الزوج إعطاء إخراج نصيب الزوج أو الزوجة يقسم من جديد، فيكون للأم ثلث الباقي، يكون لها ثلث الباقي وثلثاه للأب، يعني نعامل الباقي بعد الزوج أو الزوجة نعامله معاملة المال لو لم يكن معهم أحد، فإن لها الثلث والباقي للأب. طيب معهما زوج أخذ النصف، ما بقي إلا نصف المال. من العلماء من قال الزوجة لها الثلث، طيب وش يبقى له؟ الأب قال الأم لها الثلث، طيب الأب وش يبقى له؟ يبقى له سدس. منهم من قال لا، لها ثلث الباقي، لها الثلث مطلقا إذا لم يكن معهم أحد، وإذا كان معهم زوج أو زوجة للأم ثلث الباقي، وهذه قسمة عادلة، ويبقى ثلثي الباقي للأب. وهناك من فرق بين ما إذا كان معهم أب زوج أو زوجة، ولكن هذا هو الأظهر قول الجمهور والله أعلم، لأنه منضبط. قال الله جل وعلا: من بعد وصية يوصي بها. الوصية هي ما يوصي به الميت عند موته. وقد ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر سعد بن أبي وقاص وإذا هو مريض، فقال له: يا رسول الله، إنما يرثني ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: بشطر مالي نصفه؟ قال: لا. قال: ثلث، أتصدق بثلث مالي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. قال ابن عباس: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: والثلث كثير. وأكثر أهل العلم يقولون فيه تفصيل: إن كان ماله كثير لا بأس يوصي بالثلث، وإن كان ماله فيه قلة لا، يقتصر على الربع. والوصية لا يجوز أن تكون بأكثر من ثلث المال. بعض الناس الآن إذا جاء يوصي يقول: أخرج ثلثي، أنا ثلثي كذا، فيقصد ثلثه يعني الوصية بالثلث، الوصية بالثلث. وقد لا يوصي بالثلث، قد يوصي بأقل من الثلث. إذن الوصية لا تكون بأكثر من الثلث، والأولى أن يراعى فيها حال الميت وماله وحال ورثته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. طيب، لو أن الولي أو الميت أوصى بالنصف، هل يجوز إنفاذه؟ لا. لكن الجمهور يقولون يجوز إنفاذه بشرط موافقة الورثة. إذا قال ورثة: نعم، ما عندنا مانع، هذا والدنا وما عندنا مانع أبدا، يريد يخرج النصف ثلث كله يتصدق به وصية، ما عندنا مانع، هنا جائز، بس موقوف على موافقة الورثة. ومن العلماء من منع من هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الثلث والثلث الكثير. من بعد وصية يوصي بها أو دين، يعني هذا دليل أن قسمة التركة لا تكون إلا بعد أن يقضى الدين، يخرج الدين من التركة، مات الميت وعليه دين، أولا يسدد الدين الذي عليه، ثم بعد ذلك الوصية، تخرج الوصية، ثم الباقي يقسم بين الورثة. لكن هنا الآية قدم، لا هنا على، نعم هنا قدم الوصية على الدين، مع أنه بإجماع أهل العلم أن الدين مقدم على الوصية بالإجماع عند قسمة الميراث، أول ما يودى به الدين، فإن بقي شيء بعد الدين تخرج الوصية، فإن بقي شيء بعد الوصية يقسم على الورثة. طيب، ما وجه تقديم الوصية على الدين هنا؟ قالوا: قدم الوصية على الدين من باب الحث عليها وتأكيدها، لأن الوصية تبرع من الميت، وقد تثقل على نفوس الورثة، بينما الدين حق ثابت يأخذه صاحبه بقوة السلطان، فقدم الوصية على الدين من باب الحظ والحث والتأكيد على إخراجها، وإلا الدين يبدأ به قبلها، وهذا محل إجماع من أهل العلم. من بعد وصية يوصي بها أو دين. ثم قال: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. اي بظن الناس يقول: لا، لو اعطي الولد اكثر من الاب، او اعطي الاخر يقول الاب اكثر. نقول: مساله النفع الذي ترونه او تتوقعونه هذا يختلف، فمن الناس من ولده انفع له من ابيه، ومن الناس من ابوه انفع له من بنيه. ولهذا قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. النفع هذا مرده إلى الله وإلى قدر الله عز وجل. فما تستطيعون أن تقولون لا نحن نريد نعطي الولد كذا لأنه أنفع لنا. لا، من الناس من ابنه ينفعه أكثر ومنهم من ينفعه أبوه أكثر. إذن آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيها الناس أيهم أقرب لكم نفعا، ولكن الله يعلم جل وعلا. ولهذا قسم وأعطى الوالد، أعطى الآباء وأعطى الأبناء وفق علمه وحكمته سبحانه وتعالى، فهو يضع كل شيء موضعه. وهذا فيه طمأنة للنفوس، أنتم ما تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. لكن هذا القسم فريضة من الله، يعني فريضة مفروضة، واجب فرضه الله عليكم، لا بد منه، ليس المسألة على الخيار والندب. ولهذا لا بد أن يقسم الإنسان ميراثه وفق الشريعة فريضة من الله، هو مندوب فرضا. والله إن الله كان فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما سبحانه وتعالى. ختم الآية بصفة العلم والحكمة لطمأنة النفوس. أيها الناس، هذا الحكم بناء على علم العليم الذي أحاط علمه بكل شيء جل وعلا، وبناء على حكمته التي تضع كل شيء موضعه، فهو الحكيم جل وعلا في أقواله وأفعاله وأحكامه وأقداره. إذن ما لنا إلا أن نسلم ونقول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، مع يقيننا أن هذا هو الحق في هذه في هذه القسمة، لا حق غير هذا. هذا هو الحق الذي لا مريد فيه، أن تقسم التركة بين الأولاد والأبوين بمثل هذا، بمثل ما سبق، ولا خيار لأحد في مخالفة ذلك. ثم قال جل وعلا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. هذه الآية الثانية من آية الفرائض، وهي في ميراث الزوجين. قال ولكم نصف، أي ولكم أيها الأزواج نصف ما ترك أزواجكم، بشرط إن لم يكن لهن ولد، وسواء منكم أو من غيركم. لا يكون لزوجتك إذا ماتت ولد، منك أو من غيرك، لو فرض أنها ما أنجبت منك لكن لها أولاد من رجل قبلك، ما تأخذ النصف، تأخذ الربع. فإذا وجد الولد للزوجة منك أو من غيرك ردك، رد الزوجة من النصف إلى الربع. كذلك إذا ماتت الزوج وله زوجة، إن كان له ولد منها أو من غيرها فلها الثمن، وإن لم يكن له ولد لا منها ولا من غيرها أخذت الربع. والزوجات، الزوجة تأخذ الربع إن لم يكن له ولد، وتأخذ الثمن إن كان له ولد، تأخذه الزوجة إن كانت واحدة، ويشتركن فيه إن كنا أكثر من ذلك. لو فرض له أربع زوجات وله أولاد، الأربع زوجات كلهن يشتركن في الثمن، الثمن يقسم على أربعة. وإذا لم يكن له أولاد يشتركن في الربع. وليس معناها أن كل زوجة لها الربع أو لها الثمن، ولا ما يبقى من المال شيء، لأنهن شركاء في نصيب الزوجة. الربع أو الثمن تأخذه إن كانت واحدة، ويشتركن فيه إن كنا أكثر من ذلك. قال جل وعلا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. أيضا ما تقسم التركة إلا بعد أن يخرج الدين ويسدد الدين ويقضى الدين، ثم بعد ذلك أيضا تخرج الوصية إذا كان قد أوصى، والباقي يقسم بين الورثة. قال جل وعلا ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية يوصون بها أو دين. إذن كل هذه قسمة المواريث كلها إنما تكون بعد إخراج الدين ثم بعد الوصية وبعد ذلك يقسم الميراث. قال جل وعلا: وإن كان رجل يورث كلالة. الكلالة هو من لا والد له ولا ولد، يعني هو الميت الذي مات وليس له والد وليس له ولد، يعني ليس له أصل وليس له فرع، يعني ليس له أصل ولا فرع أحياء، لكن له إخوة، له أعمام، عنده ورثة غير الأصول والفروع، هذا يسمى كلالة، لأن الكلالة مأخوذة من الإكليل، لأنه يحيط بالرأس قيل له إكليل. فكذلك قرابة هذا الميت يحيطون به من جوانبه، لكن ما ليسوا أصلا له ولا فرعه ولا فرعا له، هذا هو الكلالة، من لا والد له ولا ولد، مات ميت ولم يترك والدا أحدا من والديه ولم يترك أحدا من ذريته، لكن له إخوة وأخوات، له أعمام وعمات. قال الله جل وعلا: وإن كان رجل يورث كلالة، كلالة، والكلالة هنا يزنها تكون تمييز أو حال، يورث ماذا؟ كلالة، والأظهر أنها حال، يورث والحال أنه كلالة، يعني لا والد له ولا ولد، وله أخ أو أخت. الأخ والأخت هنا من أم، وله أخ أو أخت من أم، وهذا بإجماع العلماء، وفيه وفسره بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقرأ سعد بن أبي وقاص في قراءته، لكن قراءة شاذة طبعا، لكن قراءة شاذة يستفاد منها في التفسير، فإن في قراءة سعد بن أبي وقاص: وله أخ أو أخت من أم، يعني زيادة من أم، فهنا المراد بهم الأخوة لأم، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، الرجل أو الأنثى، إذا كان واحد ذكر له السدس، أنثى لها السدس، مع أن قاعدة الفرائض أن للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن الإخوة لأم يختلفون عن بقية الورثة، يختلفون عن بقية الورثة، يأخذ أحدهم إذا انفرد ذكر أو أنثى يأخذ السدس، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، ما يأخذون أكثر من الثلث، بينما العصبة بالنفس يأخذ المال كله إذا استقل به، إذا انفرد به، لكن الإخوة لأم لا، أقل ما يأخذ السدس إن كان واحد أو واحدة، ولا يزيد على الثلث إن كانوا أكثر من ذلك. والإخوة لأم لهم خصائص ليست لغيره من الورثة: أولا يدلون بالأم ويرثون معه، والقاعدة أن من ورث عن طريق أحد لا يرث وهو موجود، الجد ميراثه للابن عن طريق الأب، مدام الأب موجود يحجب الجد، ابن الابن يرث، لكن إذا كان الابن الذي أدلى به موجود يحجبه. أما الإخوة لأم يختلفون، يدلون بأمهم ويرثون عن طريقها ويرثون معها ولا تحجبهم. أيضا أن واحدهم يأخذ السدس إن كان واحدا ولا يزيدون على الثلث. من خصائصهم أيضا، نعم، أن من خصائصهم مثل ما ذكر ابن كثير رحمه الله، قال أن ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء، وأنهم لا يرثون إلا إن كان ميتهم كلالة، يعني ليس له أصل ولا فرع، أنهم لا يزادون على الذكور على الثلث وإن كثر ذكورهم وإناثهم. قال جل وعلا: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، وامرأة معطوفة على رجل يعني تقدير الكلام، أو امرأة تورث كلالة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة تورث كلالة، وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. هنا أذكر لكم مسألة تسمى المسألة المشركة، لأن فيها نوع نكتة، في زمن عمر رضي الله عنه مات ميت وترك أما وزوجا أو زوجة وأخوة لأم وأخوة أشقاء، يعني مات ميت ترك أم، الأم أعطاه السدس. لماذا؟ لوجود الجمع من الإخوة. والزوج أعطاه النصف، أو خلنا نقول الزوجة، الزوج نعم أعطاه النصف، وبقي الثلث أعطاه الإخوة لأم، لأنه نصف وسدس هذه ثلثان، وثلث هذا انتهى المال، أعطاه الإخوة لأم. لماذا؟ لأنهم أصحاب فروض. فجاء الإخوة الأشقاء قالوا يا أمير المؤمنين، يعني إخوته من أمه ورثوا الثلث، ونحن إخوته من أمه وأبيه ولم تعطينا شيئا، هب أن أبانا حمارا. هذه قال لها المسألة الحمارية. والرواية قالوا هب أن أبانا حجرا ألقي في اليم، سمى اليمية، سمى المشركة، فورثهم عمر في المرة الثانية. يعني عمر قضى فيها بقضائين، الأول حجبهم والثاني شركهم مع الإخوة لأم. قال صحيح، يعني هم يدلون بالأم ويدلون زيادة بالأب أيضا. والمسألة خلافية بين السلف إلى يومنا هذا، وإن كان الأظهر كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإخوة الأشقاء يحجبون، ما يحصل لهم شيء، ما يحجبون، نقول قضى اللي عندنا الله يجزاكم خير، ما في شيء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطوا كل ذي حق حقه فما بقي. هل أولى رجل ذكر؟ نحن مشينا على قول النبي صلى الله عليه وسلم، أعطينا كل ذي حق حقه، ما بقي عندنا شيء، ما بقي شيء، ما هو ذنبنا. وإن كان القول الآخر الحقيقة قوي جدا، القول الثاني من يدري بجهة يرث ومن يدري بجهتين لا يرث. على كل حال هذه تسمى المسألة المشركة أو الحمارية أو اليمية. قال جل وعلا من بعد وصية يوصى بها أو دين، كما مر لا يقسم الميراث إلا من بعد إخراج الدين وإخراج ثم إخراج الوصية، لكن هنا قال غير مضار، هذا تحذير، لأن بعض الورثة يوصي بوصية أو يعترف بدين ليس عليه يريد المضارة بالورثة. واحد بينه وبين عيال خصومة، أو مال عيال ويعرف أن بيرث أخوه وبينه وبين عداوة، يقول ترى أوصي بثلث مالي، ويعرف أنه محتاج بس بينه وبين عداوة، أوصي بثلث مالي. أو يقول فلان صديقي صاحبي أنا أريد أحرم أخي هذا، بيني وبينه مشاكل، ما يأخذ المال، إذن فلان صاحبي له عندي دين كذا وكذا، هذا يريد به الإضرار، إذا كان هذا فهو حرام. ولهذا صح عن ابن عباس أنه قال الإضرار بالوصية من الكبائر، ويروى مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم لكن رفعه منكر ما يثبت. ويكفي قوله جل وعلا غير مضار. وأورد ابن كثير في تفسيره بعض الأحاديث لكن لا تخلو كلها من ضعف، ومفادها أن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة 60 سنة حتى إذا جاءه الموت أوصى فحاف في وصيته فمات فدخل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار 60 سنة حتى إذا جاءه الموت أوصى فعدل في وصيته فدخل الجنة. ولكن الحديث في سنده ضعف، لكن لا شك أنه لا يجوز الإضرار، لا يجوز الإضرار بالورثة لا عن طريق الوصية ولا عن طريق الدين، لكن يترك الأمر على حقيقة الوصية له أن يوصي إلى الثلث، والدين الدين الحقيقي، ما يفتعل دين ليس له أصل. قال وصية من الله والله عليم حكيم، وصية من الله، هذه الأحكام التي مرت وصية، عهد عهد الله به إليكم مؤكد، فيجب أن نقبل وصيته ولا نحيد عنها قدر أنملة. والله عليم حكيم جل وعلا، ما شرع لكم هذه الأحكام إلا عن علم، فهو يعلم كل شيء، وعن حكمة يضع كل شيء موضعه. عليم حليم، نعم أحسنت، عليم حليم، نعم عليم حليم أحسنت، عليم الحكيم التي قبلها، عليم حليم. قالوا إن هذه القسمة بناء على علمه، وأيضا هو عليم بكم، من يطيعه ومن يعصيه، من يضر بالورثة ومن لا يضر بهم، وهو حليم لا يعاجلكم بالعقوبة. فالإنسان أن يتوب من هذه الأمور ويرد الحقوق إلى أهلها، أو يتوب قبل موته إذا علم هذا، حتى ولو أنه كتب وصية بهذا قبل موته مدة يريد الإضرار، يتوب إلى الله، والله حليم، ومن حلمه عليه أنه أمهله حتى يرجع ويتوب إلى الله جل وعلا. ثم قال الله جل وعلا: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. تلك حدود الله، سمى الفرائض التي سبق ذكرها أنها حدود، جمع حد، وهي حدود يجب أن نقف عند الحد. فحدود الله محارمه، أوامره ونواهيه، فهذه حدود الله يجب أن نقف عندها، فنقسم الميراث وفق ما حده الله لنا وبينه. ومن يطع الله ورسوله، يطع الله ورسوله بالوقوف عند حدود الله وحدود رسوله، بطاعة الله ورسوله وعدم ارتكاب ما نهى الله عنه ورسوله، يدخله جنات، لأن جنة الخلد بداخلها جنان كثيرة. فالمؤمن الذي يمن الله عليه بدخولها له جنات كثيرة بداخلها، والجنات جمع جنة، وهي البساتين طويلة الأشجار وارفة الظلال كثيرة الورق والثمار، ولهذا قيل لها جنة لأنها تجن تستر ما بداخلها ما تراه. جنات تجري، نعم، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. كما سبق أن أشرنا أن الوقوف على تجري يعدونه وقفا قبيحا، لو أن قارئا قرأ قال يدخله جنات تجري وسكت، نقول هذا الوقف قبيح، لأنه وصف الجنات بالجريان، والتي تجري ليس الجنات، الأنهار التي تجري، أما الجنات ثابتة، ولهذا يصل القارئ إلا إذا غلبه النفس. يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، من تحت هذه البساتين تجري الأنهار التي ذكرها الله عز وجل، لأنها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وتجري تضطرب، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، والخلود هو المكث المدد الطويلة، وجاء في بعض الآيات مؤكد بأبدا، هو الذي لا نهاية له، وهذا زيادة النعيم. فمن كان في جنات والجنات تجري الأنهار من تحتها، ثم هو خالد فيها لا يخرج ولا تنقطع ولا تنقضي ولا يزول، هذا الملك يزداد نعيما إلى نعيمه، وذلك هو الفوز المبين. نعم، هذا الثواب وهذا النعيم من حصل عليه وحصل له فهو الفوز العظيم، والفوز هو الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب. وصفه الله عز وجل بأنه عظيم، وهو والله عظيم، كيف لا وأنت تنجو من النار وتدخل جنة الخلد، والجار فيها النبي صلى الله عليه وسلم والصديقين والشهداء والصالحين. قال: ومن يعص الله ورسوله في كل أموره ويتعدى حدوده ويدخل فيها دخول أولي الفرائض، فلا يقسم الفرائض مثل ما حد الله، يدخله نارا خالدا فيها، نعوذ بالله، يدخله نارا تلظى خالدا فيها. لكن إن كان من الموحدين فقد جاءت النصوص الأخرى أن الموحدين يخرجون من النار، حديث الجهنميين يخرجون من النار وقد انتحشوا احترقوا صاروا حمما. والواجب الجمع بين النصوص وعدم الضرب ضرب بعضها ببعض، فالجمع بين الدليلين هو المتعين إلا إذا لم يمكن الجمع. ولهذا الخوارج والمعتزلة شرقوا بهذه النصوص فقالوا من دخل النار ما يخرج منها، وردوا كل النصوص، حديث الشفاعة كلها ردوها مع أن حديث الشفاعة متواترة، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للناس وفي بعض أصحابه وبعض أمته يخرجهم من النار وقد احترقوا، شفاعة الملائكة والنبيين والصالحين والأطفال الصغار كلها حديث ثابتة، كيف يقولون اللي يدخل النار ما يخرج منها؟ لكن نظروا بعين عمياء إلى بعض النصوص وتركوا بعض، هذا ما يجوز، لا بد من النظر إلى جميع ما ورد في الكتاب والسنة حتى يجمع بين النصوص. قال وله عذاب فوق ذلك، فوق الخلود نعوذ بالله، له عذاب مهين أو أي مذل مخزن لمن وقع به. ثم قال جل وعلا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. واللاتي يأتين الفاحشة، كان هذا هو حكم الإسلام في المرأة إذا زنت في أول الإسلام، كان هذا هو الحكم في أول الإسلام، أن المرأة إذا زنت ثبت زناها بالحجة البينة بالشهود تحبس في البيت. قال جل وعلا واللاتي يأتين الفاحشة، والفاحشة هي الزنا، سميت فاحشة لقبحها وفحشها، من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، أي فاطلبوا، فاستشهدوا السين للطلب، أي فاطلبوا شهادة أربعة منكم عليهن، يعني أربعة يشهدون أنهم رأوا هذه المرأة تزني. وهذا من حرص الإسلام على ستر الأعراض، ستر العورات. هذا بعض الناس يطلق لسانه، المرأة الفلانية فيها أو فيها، مسكين هذا، لو شهد ثلاثة أنهم رأوها تزني، رأوا رجلا يزني بها ولم يجدوا رابعا، جلد هؤلاء الثلاثة كل واحد منهم 80 جلدة حد المفتري، لابد من 4 شهود. ولهذا يقال لا يعرف حد في الإسلام في الزنا أقيم عن طريق الشهادة، لكن عن طريق الاعتراف، عن طريق الحمل، أما عن طريق الشهادة 4 شهود من أين؟ ثم غالبا من يفعل هذه الأمور ما ينتظر الناس يقول تعالوا جيبوا رابع حتى تشوفوني أنا أفعل، هاي هو يفر من الناس ويختفي. لكن هذا يدلك على حرص الشارع على ستر الأعراض يا أخوان، ما يبادر الإنسان رمي الناس في أعراضهم مجرد يرى بعض الأمور وبعض التصرفات يحكم بالزنا، لا، قد يكون هذا الفعل نعم أمر يستحق يعني أن تعذر عليه المرأة تؤدب، لكن ما يصل إلى أن يقال أنها زانية، هذا رمي. والذين يرمون المحصنات الغافلات نعم لعينه في الدنيا والآخرة ويجلد 80 جلدة، هذا نصيبه في الدنيا. فهذا على كل حال يدل على اهتمام الشارع بالأعراض، وكذلك فلنكن يا أخوان نحرص على مسألة الأعراض والحرص على نسائنا وبناتنا وإغلاق أبواب الشبهات وسد الطرق التي توصل إلى هذه الأمور، هذه مسؤوليتنا، هذه مسؤوليتنا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، لا تتساهل في هذه الأمور، لا تتساهل في هذه الأمور، هذه مسؤولية تسأل عنها بين يدي الله عز وجل. لا ما ينفع التصوير، ما ينفع التصوير، نص العلماء في هذا الزمان على أن التصوير لا يكفي دليلا لإثبات الحكم، لأنه يدخله التلاعب والدبلجة والقص واللزق، وهذا أمر معروف. قبل سنوات أخرجوا أحد المشايخ رأسه على جسد إنسان عريان، مع أن هذا الشيخ شيخ فاضل ولا يمكن يحصل له هذا، فهل تعرف الآن القص واللزق وارد؟ لا لا لا يا أخي، ولذلك لا تصور أنت، إذا رأيت مثل شيء أنكر بس ولا تصور، هذا ما يتصور يا شيخ. الله المستعان. قال الله جل وعلا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت. تحبس في بيت، تمسك وتحبس ما تخرج من البيت حتى يتوفاهن الموت، يأتيها الأجل وتموت، أو يجعل الله لهن سبيلا. ومعنى سبيلا في اللغة طريقا، يجعل الله لهن طريقا، وقد والسبيل هو الحد جاء الله به بعد ذلك. ولهذا في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة ونفي عام أو تغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. ولهذا العلماء متفقون على أن حكم هذه الآية غير باقي بالاتفاق، لكن هل هو منسوخ بآية سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، أو أنه كان مغيا بغاية فجاء بيان هذه الغاية؟ قيل هذا وقيل هذا، لكن المهم أنه بالاتفاق هذا الحكم غير باقي الآن. الآن المرأة إذا زنت أو الرجل لا يخلو أن يكون بكرا فيجلد مئة ويغرب عام، وإما أن يكون محصن تقوم عليه البينة فهذا يرجم. وفي خلاف في أفراد هذه المسألة، محلها كتب الفقه، والوقت علينا يعني يضيق، وإلا ممكن نشير إليها. قال: واللذان يأتيانها منكم. واللذان يأتيانها منكم يعني الزاني والزانية، يعني لا يمكن يقع الزنا من طرف واحد، لا بد من طرفين. فآذوهما. الجمهور يقولون هذا دليل أن حد الزانية كان شيئان، كان حده كان حد الزنا شيئين. الأول بالنسبة للمرأة الحبس في البيت والإيذاء، وأما الرجل الإيذاء فقط. والإيذاء جاء عن ابن عباس وغيره قال هو الشتم والتعيير، الشتم والتعيير، وقيل الضرب الخفيف بالنعال ونحوها فيؤذون. ولكن هذا أيضا مما نسخ، وقد ثبت أن خالد بن الوليد ممن رجم الغامدية، فلما رماها أصابه شيء من دمها فسبها خالد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا خالد لا تسبها، فوالذي نفسي بيده لقد تاب التوبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. وأيضا في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب. قال: التثريب التعنيف، ما يسبها ولا يشتمها. والصواب أن الأذى وهو السب والشتم والتعيير: يا زانية يا فاعلة يا زاني، قد نسخ، فالآن يقام الحد وفقط ولا يؤذى بشيء، يكفي الحد، بل قد نسخ مع الحد السابق. إذن هذا على قول الجمهور: واللذان يأتيانها، المراد الرجل والمرأة اللذان يأتيان فاحشة الزنا فآذوهما بالسب والتعير والشتم والضرب الخفيف بالنعال ونحوه. وقال بعض المفسرين، جاء عن بعض السلف لعله عن مجاهد، قال مجاهد: نزلت في الرجلين إذا فعل، كأنه يريد اللواط، يعني إذا فعل الرجل بالرجل. وهذا فيه نظر، لأن هذا الأمر لم يكن معروفا، وإن كان اللواط معروف حكمه في الشرع: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، نسأل الله العافية والسلامة. لكن الذي يظهر الله أعلم قول الجمهور أنها في المرأة والرجل إذا زنيا. قال: فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. إن تابا رجع إلى الجادة، تابا من هذا الذنب وأصلح العمل بعد ذلك، ما يقول إن تابوا ثم يرجعون إلى فعل هذه الفاحشة. فأعرضوا عنهما يعني أعرضوا عن أذيتهما ولا تعرضن لهم بأذى، إن الله كان توابا رحيما، توابا كثير التوبة، ويقبل التوبة من عباده، ورحيما بخلقه، ومن ذلك رحمته بتوفيقهم للتوبة، فمن تاب فبرحمة الله له ويقبل الله توبته. فالذي يناسب التوبة والرحمة أن يعرض عنهم لأنهم تابوا إلى الله جل وعلا. لكن هذا أيضا منسوخ، مسألة الأذى، فالآن الزاني يقام عليه الحد فقط ولا يقال له كلمة فوق ذلك، هذا قد نسخ. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ورجم وجلد في حياته آخر الأمر، وما ذم ولا سب بل أنكر على خالد لما أراد أن يسب هذه المرأة أو الغامدية. قال الله جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. إنما تفيد الحصر، والتوبة هي الرجوع من معصية الله إلى طاعته على الله، يعني مقبولة عند الله، متقبلة عند الله، وواقعة. للذين يعملون السوء بجهالة، للذين يعملون السوء بجهالة، والسوء هو الذنب، ويطلق على الكبير والصغير، وقيل له سوء لسوء عاقبته على صاحبه. بجهالة صفة كاشفة للسوء وليست صفة مقيدة. ما معنى ذلك؟ يعني تكشف أن كل سوء وكل معصية وكل ذنب هو جهالة في حق الله، سواء كان عمدا أو جهلا. وليس معناه أن الله لا يتوب إلا على من عمل السوء وهو جاهل، أما إذا عمله وهو يعلم أنه حرام أن الله لا يتوب عليه إذا تاب، لا. ولهذا يقول قتادة عن أبي العالية: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل ذنب أصابه عبد فهو بجهالة، رواه ابن جرير. وقال قتادة: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأوا أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة، عمدا كان أو غيره. إذن هذه فائدة تضرب لها آباط الإبل، اجتماع الصحابة على هذا المعنى. بجهالة يا أخوان المراد به أن كل ذنب بجهالة، أي ذنب يعمله عمدا أو غير عمد فهو والله بجهالة، لأنه جاهل في حق من عصى، ما قدره حق قدره، وجاهلا في حق نفسه وماذا يترتب عليه من هذا الإثم وماذا يعود عليه من جريرة. فكل الذنوب جهالة. ولهذا لو تعمد الإنسان الذنب عمدا ثم تاب التوبة النصوح قبل الله منه، ولله الحمد والمنة. قال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. من قريب قيل على قرب عهد بالذنب، وقيل في حال الصحة قبل المرض، والصحيح أن القريب ما كان قبل الغرغرة. ثم يتوبون من قريب ما قبل غرغرة الروح بالحلقوم. والدليل على ذلك الحديث الصحيح عند الإمام أحمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. وهذا من فضل الله ورحمته، ما لم تغرغر الروح في الحلقوم صاعدة خروج النهائي يقبل الله توبة العبد إذا تاب. وهذا من فضله جل وعلا على خلقه. ولهذا ثبت الحديث أن الشيطان أقسم بين يدي الرحمن فقال: وعزتك وجلالك لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. ما أزال أغويه، ما دامت روحه في جسده لا أزال أغويه. فقال ربنا تبارك وتعالى: والذي نفسي بيده لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. لا أزال أغفر لهم ما استغفروني، هذا دليل على فضل الاستغفار. قال الله جل وعلا: فأولئك ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. يتوب عليهم ويقبل توبتهم ويغفر ذنبهم، وكان الله جل وعلا عليما حكيما، عليما بمن يتوب، عليما بمن يستحق التوبة، حكيما في من كتب له التوبة ومن حرمه منها. فسبحانه من رب كريم عليم حكيم. ثم قال: وليست التوبة للذين يعملون السوء، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. بعد أن ذكر الفريق الذين تقبل توبتهم، ذكر الفريق الذين لا تقبل توبتهم ولا رجوعهم. لماذا؟ لأنه بعد أن ذهب وقت التوبة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، الذنوب والمعاصي، حتى إذا حضر أحدهم الموت جاءه الأجل وغرغرت روحه، فما فعل فرعون؟ قال إني تبت الآن، بعد أن انتهى وقت الاختيار ودخل في وقت الاضطرار، بعد بلوغ الروح الحلقوم، بعد الغرغرة يقول إني تبت الآن، هذا ما تقبل توبته لأنه فات وقت التوبة. إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. ولا الذين يموتون وهم كفار، كذلك من مات على الكفر كافرا على كفري، هذا لا مطمع له في رحمة الله ولا يتجاوز الله عنه ولا يغفر له ذنوبه، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. أولئك أتى باسم الإشارة الدالة على البعيد لبيان بعد مكانتهم في الشر والفساد. أعتدنا لهم أي أعددنا وهيأنا لهم عذابا أليما، أي عذابا مؤلما موجعا لمن أصابه ولحق به، نعوذ بالله من عذابه. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. هذه الآية لها سبب نزول، وهو أنهم في الجاهلية كما روى البخاري عن ابن عباس قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وأيضا رواه البخاري بنحو من ذلك، ورواه أبو داود عند أبي داود يقول عن ابن عباس قال: إن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها، فأحكم الله عن ذلك عينها. إذن خلاصته أنهم كانوا يرثون النساء في الجاهلية كما يورث المال، فإذا مات الرجل أهله وإخوانه وأقاربه أحق بزوجته من أهلها بل وأحق بها من نفسها، فحرم الله ذلك فأنزل هذه الآية العظيمة: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. كرها يعني على سبيل الإكراه والإجبار، فهذه قراءة الجمهور كرها وقرئ كرها في قراءة السبعية، وكل القراءتين صحيحة لأنهما لغتان في الكلمة، الكره والكره مثل الحزن والحزن والرشد والرشد، لغتان في الكلمة ولا يتغير المعنى ولا يختلف باختلافهما. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. العضل هو المنع والتضييق، منع المرأة والتضييق عليها حتى يذهب بشيء من مالها الذي أعطاها، فحرم الله ذلك. لا يجوز أن تورث كرها، بل هي أحق بنفسها وتختار من شاءت بعد انتهاء العدة، انتهاء الأجل أربعة أشهر وعشرة. وكذلك لا يجوز أن تعضل ويضيق عليها وتمنع لتذهب ببعض ما أتيتمهن، تذهب به يعني تأخذون منها شيئا مما أعطيتمهن من الصداق، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والفاحشة المبينة هي الزنا، ومبينة قرئت مبينة وقرئت مبينة، فمبينة يعني هي مبينة بنفسها، تبين وتظهر لشدة لعظمها أو ولوضوحها، أو مبينة من قبل الآخرين عن طريق الشهود. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فهنا هذا يجوز للإنسان أن يضيق عليه حتى تفتدي، لا بأس إذا وقعت في فاحشة. والفاحشة هي الزنا، وبعض العلم يقول النشوز والتعالي على الزوج وعصيان الزوج هذا يدخل بالفاحشة. ولهذا من جرير الطبري يرجح أن الآية تشمل الأمرين، يقول إذا وقع من المرأة وقعت في الفاحشة أو وقع منها نشوز وعصيان للزوج وتقصير منها، تقصير محض ما هو بسببه هو، فإن هذا مما يحل للرجل أن يضيق على هذه المرأة حتى تفتدي ببعض المهر الذي أعطاها، يحل له ذلك، وما سوى ذلك لا يجوز له، أي أن يتعرض لها ويأخذ شيئا مما أعطاها. قال: وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. المعاشرة هي المخالطة والمخاللة والمصاحبة، فالله يأمر أن الأزواج أن يعاشروا أزواجهم بالمعروف، أي بما عرف حسنه في الشرع. وإمامنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان صلى الله عليه وسلم من حسن عشرته أنه يمازح نساءه ويضاحكهن ويوسع عليهن في النفقة ويجيبهن إلى ما طلبنا ما لم يكن معصية، حتى إنه سابق عائشة يوم من الأيام فسبقته فتركها، فبعد مدة تقول: حتى حملت اللحم، يعني حتى سمنت، مر فيها وقت سمنت، فسابقها فسبقها صلى الله عليه وسلم وقال: هذه بتلك. ولكن كيف سابقها؟ جاء بعض الروايات أنه تركه حتى الجيش ذهب، كانوا في سفر فتركوا حتى ذهب الجيش عنهم، فسابقها النبي صلى الله عليه وسلم ما يراه أحد، مع أنهم الصحابة وفي جيش خارجين للجهاد في سبيل الله. دعاة الاختلاط ماذا يقول الآن؟ يقول: الاختلاط موجود، ما في شيء، الرياضة ما فيها شيء، ها النبي سابق عائشة، هذه رياضة، سابقها مع الناس قدام الناس ولا بينه وبينها في مكان، خلى الجيش حتى يذهب. فالله المستعان، يعني بعض الناس يفهم النصوص فهم سقيم ويلويها عن وجهها، وإلا السنة على العين والرأس. ولهذا كان من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم أنه يجمع نساءه في الغالب عند التي يبيت عندها في ليلتها، يجتمع معه نساءه ويطعمون سويا يتحدثون، ثم بعد ذلك تقوم كل امرأة وتذهب إلى بيتها ويبيت عند التي هو معها، ويبيت معها في شعارها في لحاف واحد صلى الله عليه وسلم. هذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا بد يا أخي تعاشر زوجك بالمعروف. كثير من الرجال يريد فقط المرأة هي التي تعاشره بالمعروف، أما هو لا، مستثنى فوق القانون، لا، كما جاء عن ابن مسعود وغيره قال: إني أحب أن أتجمل لامرأتي كما تتجمل لي. يكفي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالله الله يا أخوان في اتباع السنة، ترى الدين ما هو دعوة، الدين كما أنه علم عمل تطبيق واقع. ولو أن الناس اتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم زالت المشاكل، أحيانا الخلاف تفرق الأسرة وطلاق وأمور عند شيء تافه والله ما يستحق، لكن الشيطان يعظمه في النفوس عند كلمة أو شيء أو خطأ يسير. لابد من الصبر والتحمل مع الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهم حق الناس ببرك أهلك. وعشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. سبحان الله، فإن كرهتموهن، صحيح أحيانا الإنسان يكره المرأة الخلق الفلاني أو الطريقة الفلانية أو رفع صوتها أو شدة غضبها أو شدة غيرتها أو يكره منها شيء، لكن لا يكون هذا سبب للطلاق. قال: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا، يعني فإن كرهتموهن فأمسكوهن فعسى أن تكرهوا شيئا منها، ولكن تمسكونهن فيجعل الله فيه خيرا كثيرا، يجعل الله في هذا الإمساك خيرا كثيرا. قال ابن عباس: لعله يرزق ولدا صالحا بارا. وأنا أقول للذي ينازع نفسه في الطلاق: انتبه، لا تقدم على الطلاق إلا بعد أن يكون هو الحل الوحيد الذي أمامك، واتق الله، لا تنظر إلى نفسك أنت، بعض الناس ينظر إلى نفسه هو لكن ما ينظر إلى هذه الذرية عنده أولاد، كيف سيكون مستقبل هؤلاء الأولاد؟ إن راح، إن ذهبوا مع أمهم حرموا تربية أبيهم والعيش معه، وإن بقوا مع أبيهم حرموا تربية أمهم وحنان أمهم. فالخير كل الخير، أمسك أمهم وأبق أمهم واصبر، والله يقول: وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا وعد من الله، وعسى من الله واجبة. يصبر الإنسان، تحمل، لا يكون همك أنت نفسك. يا أخي ترى الأطفال هؤلاء الصغار يجب أن تهتم فيهم أكثر مما تهتم بنفسك ومن أمهم، لأنهم هم الضحية يطلعون مشردين. والله ما يعوض يعني أنفع ما يكون للطفل أن يكون مع أبوه على ما يكون بينهما. ينبغي الحذر من الطلاق. طلاق باب عند انغلاق الأبواب، لكن لا يلجأ إليه، ولا بد من الصبر يعني على المرأة. هو ما في أحد كامل، يعني الإنسان كل يخطئ. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا يمكن أن يفرك مؤمن يعني يبغض مؤمن مؤمنة من كل وجه. لا صح تبغض في هذه الخصلة أو هذه الخصلة أو هذه الخصلة، لكن فيها خصال كثيرة ترضى عنها، فمن ذا الذي تحمد سيئه كلها؟ فلا بد من الصبر والتضحية وبعد النظر في هذه الأمور. قال الله جل وعلا: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثم مبينا. إن أردتم استبدال زوج مكان زوج، يعني أراد الرجل طلق امرأته وأراد أن يتزوج بزوجة أخرى، وكان قد آتى الأولى قنطارا. وقد مر معنا الكلام على القنطار، قيل 1000 أوقية وقيل 12,000 أوقية وقيل أقوال كثيرة، لكن أصحها أن القنطار هو المال الكثير. لو كنت آتيتها مالا كثيرا ملايين، لأن المهر لا حد لأكثره، لكن لا ينبغي المغالاة فيه. فلا تأخذوا منه شيئا، ما يجوز لك أن تأخذ شيئا. وشيئا نكرة هنا في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي تدل على العموم. ما تأخذ شيئا من أشياء ولو ريال واحد ما يجوز لك أن تأخذ، إلا إذا كان أتت بفاحشة أو النشوز منها، مر معنا حكم ذلك. لكن لأنت الذي طلقت برغبتك، فلا يحل لك أن تأخذ شيئا مما آتيتها، ولا أن تضيق عليها لتفتدي. قال جل وعلا: أتأخذونه بهتانا وإثم مبينا. هذا استفهام إنكاري توبيخي. أتأخذونه بهتانا، والبهتان هو الأمر الذي ينبهت منه الإنسان إذا قيل له. وقيل إنه الغالب الأزواج إذا أراد أن تتنازل المرأة عن المهر الذي عندها إذا طلقها وأراد أن يطلقها يرميها بتهمة الفاحشة فتنبهت الحرة العفيفة، تنبهت من هذا وتفتدي بالقليل والكثير ولا يقال لها هذا الكلام. فقال: بهتانا وإثما مبينا، إثما ذنبا جرما واضحا لا خفاء فيه. قال جل وعلا: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا أيضا استفهام إنكاري، استفهام بعد استفهام. وقد أفضى بعضكم إلى بعض، قال العلماء أي الجماع، كيف تأخذه وقد أفضيت إليها وخلوت بها وأنست بها وجامعتها ورأيت منها ورأت منك، بعد هذه المودة وهذا القرب تأتي تأخذ المال وهذا المهر مقابل، يعني هذا الخلوة بها وهذا الإفضاء وهذا هو مقابل المهر، خلاص أفضيت إليها ما لك حق أنك تأخذ شيئا منه لا قليل ولا كثير. قال جل وعلا: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قيل الميثاق الغليظ هو العقد، وقيل هو إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان الذي أخذه الله عز وجل، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقيل المراد به أمانة الله كما جاء في الحديث: فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللت فروجهن بكلمة الله، الحديث في الصحيحين. فقالوا هذا هو الميثاق الغليظ الشديد المؤكد، لا يجوز لكم أن تأخذوا شيئا. ثم قال: نعم، ولعل نكتفي بهذا القدر. نسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.